أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما لعلي آتيكم منها

قال واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي أشدد به أزري وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فنجيناك من ثم جئت على اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا